فأنا أود أن أنبه أن دكتور محمد بن هادي المدخلي سوف يكمل إن شاء الله شرح فتح رب البرية بترخيص فتوى الحموية، ويكون ذلك بعد الفجر إن شاء الله. قال البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم: باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم ويخبروا به من وراءهم. وقال مالك بن الحويرث: قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة غندر أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال: كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس، فقال: إن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من الوفد أو من القوم؟ قالوا: ربيعة. فقال: مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا ندامة. قالوا: إنا نأتيك من شقية بعيدة من شقة بعيدة، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة. فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع: أمرهم بالإيمان بالله عز وجل وحده. قال: هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وتعطوا الخمس من المغنم. ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفة. قال شعبة: ربما قال النقيص، وربما قال المقيض. قال: احفظوه وأخبروه من وراءكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا الباب كما سمعنا ترجم فيه الإمام البخاري رحمه الله تعالى بقوله: باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم ويخبروا من وراءهم. باب تحريض، والتحريض هو بالضاد، أخت الصاد، الضاد المعجمة أخت الصاد. التحريض يقال حرض، يحرض تحريضا، ومعناه الحس بقوة وجد على أن يحفظوا الإيمان والعلم. الشاهد منه المناسب للباب لكتاب العلم العلم، كلمة العلم فهي المناسبة للباب، فكأنه جاء به للتحريض على حفظ العلم، الحث على حفظ العلم وتعلم أمور الدين وتبليغها إلى من وراءك، أنت أيها المتعلم إذا تعلمت فتبلغ من وراءك. وهذا قد جاء في القرآن العزيز، قال الله جل وعز: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه لعلهم يحذرون. فلولا نفر، هذا فيه حث وفيه تحريض على الخروج في طلب العلم، ليتعلم الإنسان في نفسه هو ثم ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فهذا القسم الأخير من الآية هو في معنى ويخبر من وراءه، أليس كذلك؟ تماما. فهذه الترجمة تطابق الآية الكريمة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، يعني هلا نفر خرج من كل فرقة منهم طائفة، من كل جماعة، من كل قبيلة، من كل حي، من كل قرية، طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه، لأن الناس لا يستطيعون جميعا الخروج في طلب العلم، فيخرج منهم طائفة، فإذا تعلموا رجعوا إليهم وعلموهم. فهنا حرر النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد للباب، هذا مناسبة الباب للكتاب، كتاب العلم، الشاهد من الحديث للباب قوله عليه الصلاة والسلام احفظوه، على أن يحفظ الإيمان والعلم ولا لا، احفظوه وأخبروه من وراءه. فهنا حثهم النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال تعلموا، ما قال اعلموا، ما قال افهموا، إنما قال إيش؟ احفظوه. فالحفظ شيء زائد على الفهم، شيء زائد على الفهم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ الإيمان والعلم وتبليغه لمن وراءك. ثم قال رحمه الله: وقال مالك بن الحويرث، ومالك بن الحويرث صحابي رضي الله تعالى عنه، فهذا حديث معلق هنا. قال مالك بن الحويرث قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث جاء به البخاري هنا معلقا، وقد وصله في كتاب الصلاة فهو في البخاري، لكنه هنا جاء به معلقا لم يسقه بالسند، لأن القصد ليس الإيراد للحديث هنا في هذا الباب، وإنما القصد انتزاع الشاهد الموافق منه للترجمة. والشاهد في هذا اللفظ حديث مالك بن الحويرث قوله رضي الله تعالى عنه: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم. فحتى هنا على إيش؟ على الإخبار لمن وراءك، من خرجت منه. فتعليم الناس العلم هذا هو حفظ العلم، واضح يا أخوان؟ تعليم الناس للعلم ونشر العلم بين الناس هذا هو حفظ العلم، وترك تعليم العلم هذا هو ذهاب العلم. وقد تقدم معنا في لقاءات سابقة قول عمر بن عبد العزيز للزهري حينما أمره بكتب العلم وكتابة العلم، قال له: واقعد للناس، يعني في المسجد، حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. ما دام العلم يعلم فهو محفوظ باقي، فإذا كان سرا ترك الناس القعود في المجالس في المساجد، يتعلم طالب العلم ويتعلم العامي، ويأتي العامل فيسأل، وتسمع المرأة فتسأل، وترسل الصبي فيسأل، هنا ينتشر العلم، فبانتشار العلم يحفظ. أما إذا خص به ناس مخصوصين في مجالس سرية فهذا هلاك. والعلم من أعظم الحسنات، فينبغي أن ينشر بين الناس لا يستخفى به. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم. قوله فعلموهم هذا هو التحريض على حفظ العلم، لأن المسألة إذا كانت عند هذا وماتت معه، أليس كذلك؟ إذا كانت عند هذين كان الأمن عليها أكثر، فإذا كانت عند ثلاثة كان الأمن عليها من أن تضيع أكثر وأكثر، فإذا كانت عند عشرة أعظم، فإذا كانت عند الحي كان ذلك أعظم من ذلك كله، فإنها لا تندثر، لا يزال الناس يتناقلونها ويتفقهون في فيها ويعلمونها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم. فتعليم العلم من حفظ العلم، تعليم العلم من أسباب حفظ العلم، ومن أسباب ضياع العلم وهلاكه وقبضه وارتفاعه عدم التعليم. عدم التعليم. وقول المصنف رحمه الله حدثنا محمد بن بشار هو بندار، هو بندار العبدي البصري، وهو ثقة مشهور. نعم. وشيخه غندر بضم الغين وإسكان النون وفتح الدال المهملة، غندر. وغندر لقب، واسمه محمد بن جعفر، وغندر معناه المشاغب في اللغة. نعم. وقد لقب به من قبل بعض شيوخه لأنه كان في صغره يكثر على المشايخ فأطلق عليه ذلك، فهو محمد ابن جعفر الهذلي البصري، وهو ثقة مشهور، وهو من رجال الجماعة، وشيخه شعبة أمير المؤمنين في الحديث الإمام العلم شعبة بن الحجاج، وهو بصري. وأبو جمرة هنا هو نصر بن عمران، أبو جمرة المكني الذي جاء به البخاري بكنيته، أبو جمرة هو نصر ابن عمران الضبعي البصري أيضا، وهو مشهور بهذه الكنية، مشهور بكنيته، ثقة وحديثه عند الجماعة، وهو من ضبيعة، ضبيعة عبد القيس، فهو أعرف بحديثه، والحديث هذا حديث من؟ حديث عبد القيس. قال كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس. الترجمة أصلا هي التعبير عن اللغة بلغة أخرى، هذا أصل الترجمة. كلمة أترجم معنى الترجمة اللغوي هو الترجم التعبير عن لغة بلغة، يعني التفسير للغة هذه بلغة أخرى. تفسر الإنجليزية بالعربية وتنقل العربية إلى الإنجليزية، ما هو تفسرها، لا، العربية مفسرة لكن تنقلها إلى ما؟ إلى الإنجليزية. وهكذا الفرنسية، الألمانية، إلى غير ذلك، الحبشية، إلى غير ذلك. فأصل الترجمة من حيث اللغة التعبير عن لغة بلغة أخرى، يعني هذه اللغة معناها كذا، هذه الكلمة معناها كذا. فقوله كنت أترجم هذا أصل الترجمة، لكن الظاهر والله أعلم أن المراد بها هنا غير هذا، المراد بها هنا غير هذا المعنى، والمراد أنه كان يبلغ كلام ابن عباس إلى الناس وكلام الناس إلى ابن عباس، هذا الظاهر، فهي ليست على الأصل. وهذا يكون إما بسبب الزحام أو بسبب خفاء صوت من يتكلم، فيكون حينئذ محتاجا إلى من يعبر عنه، من يترجم عنه، يبلغ عنه. فابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان يقرب أبا جمرة ويكرمه ويقعده معه على سريره، فكأنه والله أعلم لأجل هذا، فتكرمته له لأجل أن يبلغ عنه أو يترجم بينه وبين الناس، يعني ينقل إليه كلام الناس إن خفي، وينقل كلامه إلى الناس إن خفي عليهم. وهذا يحصل إما بسبب الزحام أو بسبب قصور الفهم، أحيانا قد يقصر فهم الإنسان فيراجعك في المسألة يستفهم منك، فأنت ما تستطيع أن تفهم مراده فيفسر لابن عباس مراد ذلك المتكلم. نعم، إنه يقصد كذا وكذا وكذا. ومال الحافظ رحمه الله إلى هذا، إلى الثاني، أنه كان ينقل له ما هو بسبب الزحام ولكن بسبب قصور فهوم بعض الناس، واستدل على أن الأول مردود على أنه هو ابن عباس على دليل واحد، فإذا كان ابن عباس ما يسمع من كثرة الناس فهو كذلك مثله، لكن استدل به على أن المراد أنه كان ينقل إليه أو يبلغه كلام من قصر فهمه لكلام ابن عباس فيعيد ابن عباس ويبين. ويحتمل أن يكون هو أقرب إلى من سمع من ابن عباس، يكون في طرف السرير أو في جانب، فيكون المتكلم على جانبه وما سمعه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أو أن الرجل لم يسمع عبد الله بن عباس فبلغ، وهذا محتمل، هذا محتمل، وارد هذا ووارد هذا. فقوله رحمه الله تعالى كنت، وترجم بين ابن عباس وبين الناس، هذا هو. وذكر ولكن هذا يحتاج إلى دليل، قيل إن أيضا أبا جمرة كان يعلم الفارسية، يعلم الفارسية، وأنتم تعلمون حكم قرب البصرة من بلاد العجم، بلاد فارس، فتردد أهل فارس وطريقهم إلى جزيرة العرب وإلى بلاد الحجاز خاصة ممرهم غالبا من طريق البصرة، فيمرون فتجد أهل تلك الناحية يعلمون لغة فارس، فقيل إن أيضا إن أبا جمرة أيضا كان يعرف لغة أهل فارس، فربما كان يترجم بين ابن عباس وبين هؤلاء بلغتهم، وهذا وارد والله أعلم، وارد والله أعلم. وإذا كان على هذا فيكون حينئذ الترجمة على أصلها ولا لا، نقل الكلام من لغة إلى لغة، التعبير عن لغة بلغة أخرى، التعبير بالفارسية وتفسيرها إلى اللغة العربية حتى يعلم ابن عباس مراد السائل. وقوله فقال إن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال من الوفد أو من القوم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم سأل من الوفد أو قال من القوم، شك الراوي وهل قال النبي الوفد أو قال عليه الصلاة والسلام من القوم، حصل شك في الرواية، وعلى كل حال هذا لا يضير سواء قيل الوفد أو قيل القوم فكله سواء. والوفد، الوفد هم النخبة المختارة التي تتقدم، الوفد هم النخبة المختارة التي تتقدم في لقاء العظماء دائما، هذا تعريف الوفد في اللغة، الجماعة المختارة أو النخبة المختارة التي تتقدم للقاء العظماء، جاء وفد بني فلان، جاء وفد بني فلان، جاء وفد بني فلان، ما هم كل بني فلان، وإنما يختارون أعيانهم، عقلاءهم، رؤساءهم، حكماءهم، كبارهم، وهكذا، أدباءهم، شعراءهم، يعني أبرز القوم، النخبة المختارة للقوم يذهبون، لماذا؟ لأنهم سيتكلمون بلسان قومهم، فلا يحسن أن يكون في هذا الوفد إلا العاقل وصاحب الجاه وصاحب الفصاحة ونحو ذلك، من كان كذلك فهذا يكون في الوفد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من الوفد أو قال من القوم، فالوفد هذا معنى. ووفد عبد القوم كان أكبرهم أشج عبد القيس، أكبرهم وأشهرهم كان كبيرهم ومقدمهم أشج عبد القيس، واسمه المنذر بن عائد، نحن نسمع أشج عبد القيس، أشج عبد القيس، أشج عبد القيس، إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأنا، من هو الأشج؟ هو المنذر ابن عامر، هذا كبير بني عبد القيس، المنذر ابن عامر. وقد قيل إن وفد عبد القيس كانوا 14 راكبا، واستدل بهذا بهذه الرواية على أن الذين وفدوا 14، لأن ذلك جاء في الرواية أن الوفد كانوا 14 راكبا، وهذا عند ابن مندى في معرفة الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقد كان يوما بارزا بين أصحابه يحدثهم، فقال عليه الصلاة والسلام: سيطلع عليكم من هذا الوجه وفد هم خير أهل المشرق، أشار بيده إلى المشرق عليه الصلاة والسلام، كان يحدث أصحابه فقطع الحديث، ثم قال: سيطلع عليكم، وأشار: سيطلع عليكم من جهة المشرق، من هذا الوجه، قال يعني جهة المشرق، وفد هم خير أهل المشرق. فقام عمر رضي الله تعالى عنه فخرج من المجلس، كان مع القوم رضي الله عنه، فخرج من المجلس ينتظر من هذا الوفد الذي سيخرج على الصحابة، سيطلع على الصحابة. فقام حتى جاء هذا الوفد الذي أخبر وبشر به النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء في الرواية: فلقي عمر رضي الله عنه 13 راكبا، 13 راكبا، فرحب رضي الله تعالى عنه بهم وقرب وقال: من القوم؟ فقالوا: وفد عبد القيس. فهذا هذه الرواية فيها 13 راكبا، فيحتمل أن يكون 13 راكبا والرابع عشر يمشي، أو أنه مرادف لبعضهم، المراد أن الراكبين 13. وجاء أيضا عند الدولابي في الكنى أنهم أكثر من ذلك، فقد جاء عنده أنهم كانوا في العدد 40، كانوا في العدد عند ابن مندة كانوا في العدد 40. حيث جاء من طريق أبي خيرة الصباحي نسبة إلى صباح بطن من عبد القيس، وهذا يدلكم على أن اسم صباح منذ القدم موجود، صباح في هذه المناطق منذ القدم موجود، من عهد النبي صلى الله عليه وسلم بل من قبله، اسم صباح بضمه الصباحي ينسب إليه الصباحي، وهم وفد وهم بطن من عبد القيس، بطن من عبد من بني عبد القيس. فقدموا هؤلاء الوفد وكان فيهم أبو خيرة الصباحي، قال: كنت في الوفد الذين وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من وفد عبد القيس، وكنا 40. فسمى أو بين أن عددهم كانوا 40، وكنا 40 رجلا. فإذا كان الأمر كذلك، كيف يجمع بين هذه الرواية والرواية السابقة؟ هل جمع بينها ممكن؟ فممكن يكون 40 هم الوفد، وأولئك هم الركبة الذين على دواب، وأنتم تعلمون في السابق ما كان كل أحد يجد دابة يركبها، فقد يأتي الغني ويأتي الكبير ومعه دابته فيركب، ويأتي عامة الناس فلا يركب، يكون مع الوفد لكنه يكون راجلا. فبهذا تجتمع الروايات فلا تعارض بينها، فأن يكونوا 40 وأن يكون مقدم الوفد أو ركبة الوفد 14 أو 13 هذا لا إشكال فيه. وقوله فرحب يعني استقبلهم عمر رضي الله تعالى عنه وأنتهم في كلامه حينما سمع ثناء النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم قال: من الوفد أو القوم؟ قالوا: ربيعه. فقال: مرحبا بالقوم، قال: مرحبا بالقوم. النبي صلى الله عليه وسلم رحب بهم فقال: مرحبا بالقوم. ومرحبا هذا منصوب بفعل مقدر مضمر تقديره صادفتم رحبا، أو لقيتم رحبا، أو وفدتم على رحب، والرحب بالضم في الراء وبالفتح الرحب أيضا هو الشيء الواسع، يعني قدمتم على السعة وقدمتم على الخير وقدمتم على ما تحبون إن شاء الله. وقد يزاد فيقال معها أهلا ومرحبا، قد يزاد فيقال معها أهلا ومرحبا، ومعنى ذلك مرحبا سبق، وأما أهلا معناه وجدت أهلا تستأنس بهم وتجد عندهم السعة والخير. فإذا قلت للشخص أهلا ومرحبا أدخلت على نفسه الأنس والسرور، بخلاف ما لو قابلته كالح الوجه، أو بخلاف ما لو قابلته وعليكم السلام وسكت. لكن حينما تقول مرحبا يعني صادفت الرحب أو الرحبة، وصادفت السعة، صادفت الخير، نعم. فإذا زدت وقلت أهلا يعني لقيت الأهل ولقيت عندهم السعة. لكن هذا من يفهمه اليوم؟ يسمعون هذه العبارة ولا يعلمها كثير من العرب، نعم. فهذا كما قال القائل لولا العباءة وأرايا أنطق لا يرد جواب، لولا العباءات التي التفوا بها ما كنت أحسب أنهم أعراب، ما عاد يعرفوا اللغة العربية. فمرحبا هذا معنى، وأهلا هذا معنى، وجدت أهلا تأنس بهم أيها الضيف كأنهم أهلك، فلا تجد الوحشة بينهم. فلذلك كان العرب القدامى وكان المسلمون القدامى إذا جاءهم الضيف فأرادوا الإحسان إليه والإكرام له أنسوه الوحشة التي تحصل له بسبب بعده عن أهله، بسبب بعده عن أهله. وهذا غالبا ما يوجد في القرى والمجتمعات الصغيرة. أما المدن إن جئت أنت كمال الألف ورحت أنت واحد تنقص من الألف ما يدرى عنك. فلهذا هذا كان في السابق في القرى الصغيرة والمجتمعات الصغيرة التي يعرف فيها، فكان الناس يحتاجون إلى ذلك ولا يزالون في حاجتهم. فحينما تقول لشخص أهلا ومرحبا فهذا معناه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم هذا مع من يأتيه لأن فيه إناثا له، فقد كان يقول عليه الصلاة والسلام لابنته فاطمة إذا جاءت مرحبا، مرحبا بابنتي فاطمة، كان يقول لها هذا. وقال ذلك أيضا لغيرها، قال لعكرمة ابن أبي جهل أيضا رضي الله عنهم جميعا، فاطمة رضي الله عنها، وقال لعكرمة رضي الله عنه لما وفد مهاجرا قال مرحبا بالراكب المهاجر، صح ولا لا؟ لما جاء عكرمة مهاجرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عكرمة بن أبي جهل، وكان قد فر لما خرج، وفر صفوان وفر عكرمة في الفتح، لما وفد على النبي صلى الله عليه وسلم حب النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤنسه، فقال له عليه الصلاة والسلام مرحبا بالراكب المهاجر، مرحبا بالراكب المهاجر. فهذا فيه تأنيث له زيادة فوق السلام، مرحبا بالراكب المهاجر. وقال لأم هاني أيضا مرحبا بأم هاني لما وفدت عليه، دخلت عليه وقالت إن ابن أمي، قال مرحبا بأم، يعني وجدت الرحب وجدت السعه، اطمأنت أنها ستجد مرادها، فشكت عليا إني قد أجرت فلانا وإن ابن أمي هذا، أشارت إلى علي زعم أني قاتله، فقال قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. فحينما يأتيك الإنسان وتقول له مرحبا يحس بالراحة، يعني أبشر بالسعة، هذا فيه اطمئنان. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان بعض الأحيان يجمع بين السلام وبين هذه التحية، وهذا من محاسن الأخلاق ومكارم الآداب والشيم، فينبغي لنا أن نتحلى بها، نعم. وذلك فيما جاء عند النسائي إن شاء الله، لعله النسائي فيما أذكر أنه عليه الصلاة والسلام لما جاءه بشير الحارثي فسلم عليه عليه الصلاة والسلام فقال مرحبا وعليكم السلام، مرحبا وعليكم السلام. وهذا عند النسائي، وهذه كلها قصص بأسانيد صحيحة، قال مرحبا وعليكم السلام. فينبغي للإنسان إذا زاد مثل هذا ما في بأس. ثبتت به الأسانيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال مرحبا وعليكم. أما أن ترد عليه السلام يقول لك أهلا أهلا، هذا ما هو صحيح. مرحبا هذا ما هو صحيح، لا، ولكن يقول مرحبا وعليكم السلام، مرحبا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، لأن الله جل وعلا يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فحينما يقول لك القائل السلام عليكم وأنت تقول مرحبا، ما ردت عليه بخير منه ولا بمثله. فإما أن تكون رادا بالمثل أقل شيء أو ترد بخير من ذلك، فإما أن تحيي بأحسن منها أو تردها أقل شيء. أما أن تكتفي بمرحبا فلا، ولكن إذا أضفت مرحبا أهلا فهذا طيب، فقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال لهم عليه الصلاة والسلام غير خزايا ولا ندامة. وهذا فيه تأنيث، فيه تأنيث حينما تقول للإنسان مثل هذا الكلام. نعم، فيه تأنيث، فإن خزايا جمع خزي، نسأل الله العافية والسلام، مأخوذ من الخزي. ومعنى هذا الكلام أنهم ليسوا خزايا مخزيين، وليسوا نادمين. لما؟ لأنهم أسلموا طوعا، لأنهم أسلموا طوعا فسلموا من القتال وسلموا من السبي، الذي تحصل به هذه الأمور، يحصل به الخزي والندامة. فإنهم أسلموا من غير حرب، فلا حرب تخزيهم ولا سبي يفضحهم فيندموا فيما بعد. لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أغار على قوم قتل وسبى منهم، فهؤلاء سلموا من الخزي الذي يلحقهم وهو المذلة والمهانة بسبب القتال. والله سيظهر رسوله عليه الصلاة والسلام إذا قاتل، ولا نادمين ولا مفضوحين إذا سبي منهم. فهؤلاء الوفد جاءوا طائعين مختارين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا، في هذا تبشير للإنسان بما يحبه ومدح له بما يحب إذا كان لا يفتنه. إذا كان لا يفتنه لا بأس أن تقول للإنسان في وجهه بمثل هذا إذا كان يأمل تأمن عليه الفتنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لوفد بن قيس مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة. وقد قيل إن معنى هذه الكلمة إن النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم بالخير في العاجل والآجل، ففي العاجل في الدنيا والندامة في الآخرة أنهم لا سالمون من العذاب، ففي هذا بشارة لهم وفيه الثناء على الإنسان بحضرته إذا أمن الفتنة عليه. ثم قالوا إنا نأتيك من شقة بعيدة، والشقة هي طول السفر أو بعد الجهة التي يقصدها المسافر. طول السفر أو بعد الجهة، بعد القصد الذي يخرج إليه المسافر. والله جل وعلا قد قال ذلك في كتابه ولو أرادوا عن المنافقين ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن بعدت عليهم الشقة. لو أرادوا الخروج لأعدوا له العدة، معه عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك، في غزوة العسرة، ولكن بعدت عليهم الشقة، يعني الجهة التي يقصدونها. فلما رأوا تبوك وبعدها عن المدينة صبقهم الله جل وعلا وقيل اقعدوا مع الخالفين، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم، يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. فالله جل وعلا ثبطهم وأقعدهم لحكمة بالغة سبحانه جل وعلا. وهذا من رحمته جل وعلا برسوله وعبده محمد صلى الله عليه وسلم وبعباده المؤمنين أصحابه رضي الله تعالى عنهم. فقعد هؤلاء المنافقون قعدوا في المدينة أقعدهم الله. فالشاهد نأتيك من شفة بعيدة، يعني من جهة بعيدة، من جهة بعيدة. فالشقة تطلق على السفر وتطلق على الجهة التي تقصد. فالمراد من شقة بعيدة يعني من بلاد بعيدة، من جهة بعيدة، وهي بلاد البحرين. هذه المنطقة الشرقية هذه كان يقال لها بلاد البحرين، بلاد البحرين، فهي هذه المنطقة وما جاورها إلى قرب العراق، هذه كلها قديما كانت تسمى بلاد البحرين. ومنها بلاد هجر التي هي الأحساء اليوم، التي منها بالذات بنو عبد القيس، بنو عبد القيس. فإنه قد جاء أيضا في الصحيح، صحيح البخاري، من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن أول جمعة جمعت في الأمصار بعد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت في بني عبد القيس في قرية لهم يقال لها جواتا، وجواتا مشهورة معروفة إلى الآن في هجر في منطقة الأحساء، معروفة عند الناس، معروفة عند الناس. فدل ذلك على تقدم إسلامهم، دل هذا على تقدم إسلامهم، وأنهم مسلمون قبل أن يأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدليل عليه أيضا معنا في الرواية قولهم وبيننا وبينك هذا الحج من كفار مضى، فدل ذلك على أنهم مؤمنون ولا لا؟ ما جاءوا إلا وقد آمنوا برسول الله عليه الصلاة والسلام، فدل هذا على تقدم إيمانهم. ثم اعتذروا فقالوا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام، شهر حرام، سلام الله وبركاته، شهر حرام يعني بين المدينة النبوية وبين بلاد هجر، بلاد البحرين، مسافات كم بالكيلو الآن؟ تزيد على الألف، أليس كذلك؟ قرابة الألف أو تزيد على ألف كيلو، من هنا إلى الرياض قرابة 500 كيلو، 450 أو 470، ثم إلى القصيم، من الرياض إلى القصيم مثل ذلك، ثم من القصيم إلى المدينة مع الخط الجديد قريبا من 450، يعني تزيد على الألف، 1300 أو نحو ذلك، 400، فهذا المسافة بعيدة، هذا إذا حسبتها من منطقة عموما، أما إذا حسبتها من ديار عبد القيس يمكن تكون أكبر. فالشاهد اعتذروا قال إن المسافة بعيدة، نأتيك من محل بعيد والشقة بعيدة بيننا وبينك، وبيننا وبينك في هذه المسافة البعيدة هذا الحي من كفار مضر. فمضر كانت في هذه البلاد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة وبين بني عبد القيس، وكانوا كفارا وهم عدنانيون. ولذلك لما قال حسان بن ثابت لما رأى ما نزل بالنبي صلى الله عليه وسلم من قريش في يوم أحد فهجاه، قال خبروني يا أثمان العبا متى كنتم بطارقة أو دانت لكم مضرو؟ فنظر فإذا النبي صلى الله عليه وسلم كأنه وجد في نفسه، فرآه في وجهه، قال فعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وجد أن هجوت قومه بهذا وهو منهم سيناله وما قصده حتى. قال قلت له والذي بعثك بالحق فداك أبي وأمي لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجيب. يا هاشم الخير إن الله فضلكم على البرية فضلا ما له غير، في حينه إني تفرست فيك الأمر أعرفه فراسة خالفتهم في الذي نظروا، يعني كفار قريش، ولو سألت أو استنصرت بعضهم في حل أمرك ما آوى ولا نصروا. فبين أن الذم لهم بسبب إخراجهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولحربهم له. قال فالتفت إليه فإذا وجهه كأنه مذهب عليه الصلاة والسلام، أسارير وجهه من الفرح بهذا الكلام. الشاهد العرب يؤثر فيها البيت ويؤثر فيها البيت، فيفرحها البيت ويفرحها، لكن هذا عند من يفهمه أيضا. فالشاهد أن مضر كانوا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين بني عبد القيس فاعتذروا طول المسافة، فنحتاج إلى وقت طويل. في القديم كان يحتاج الإنسان حتى يصل إلى المدينة، فأخبرنا بأمر، لأن ما نستطيع أن نتردد عليك دائما، فأخبرنا بأمر فصل. ومضر كانوا يعظمون الأشهر الحرم، نعم كانوا يعظمون الأشهر الحرم في شهر حرام، ولذلك قالوا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام، وجاء في لفظ في شهر الحرام، وجاء في لفظ في الشهر الحرام، وجاءت تسميته أنه رجب مضر، وأضيف رجب مع أنه من الأشهر الحرم، أضيف إلى مضر لأنها وإن كانت كبقية العرب تعظم الأشهر الحرم الأربعة، منها أربعة الحرم وهي إيش؟ ذي القعدة، ذي القعدة وذي الحجة والمحرم، هذه على نسب، ورجب الفرد سموه رجب الفرد لأنه منفرد عن الأشهر كلها، نعم، ورجب الفرد الذي بين جمادى وشعبان، فيقال فيه رجب مضر، أضيف أيضا إلى مضر لأن مضر تعظمه زيادة، والعرب كانوا يعظمون الأشهر الحرم ولكنهم كانوا إذا احتاجوا ينسئون تعظيمها، يعني إذا احتاجوا إلى غزو لهم حاجة خلاص أخروا تحريم شوال ممكن إلى ربيع، ويغزون يحطون ربيع محله، نعم، كذلك مضر إلا في رجب فإنها لا تنسئه، فاهتمت به من بين بقية الأشهر الحرم، ممكن تؤخر في هذه الثلاثة التي هي على نسب، أما رجب فلا، على حرمته ما تنسئه، فلذلك قيل فيه شهر رجب، رجب مضر، رجب مضر، فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمرهم بأمر يكون مختصرا وموجزا وفصل، كما جاء أيضا عند البخاري في رواية أخرى فمرنا بأمر فصل، يعني مختصر فصل واضح بين مختصر، جاء أيضا عند البخاري في كتاب الإيمان فصل، فمرنا بأمر فصل، وهنا قالوا فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا ندخل الجنة، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع ونهاهم عن أربع، فقال عليه الصلاة والسلام آمركم بأربع، فأمرهم بالإيمان بالله عز وجل وحده، ثم قال عليه الصلاة والسلام هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم، وهذا يدل أيضا على إيمانهم، وهذا يدل على ما؟ على أنهم مؤمنون، فقالوا الله ورسوله أعلم، فأعادوا العلم إلى الله ثم إلى رسوله صلى الله عليه وسلم لأنه يوحى إليه، فهذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم جائز، وأما بعد وفاته فلا يجوز أن تقول الله ورسوله أعلم، لأن هذا الأمر قد انقطع، نعم، هذا يدل على إيمانهم، فقال عليه الصلاة والسلام مفسرا الإيمان بهذا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وتعطوا الخمس من المغنم، فهذا تفسير للإيمان، فقد فسر الإيمان هنا بماذا؟ بأركان الإسلام وبالأعمال الظاهرة، نعم، فسره بأركان الإسلام إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وتعطوا من المغنم الخمس، لأن الحج لم يفرض بعد، الحج لم يفرض بعد، إنما فرض في الأخير ووفد عبد القيس قبل، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بهذا، فالشاهد أن الإيمان والإسلام إذا اجتمعا افترقا، يعني يصير لهذا معنى ولهذا معنى، إذا قلت الإسلام والإيمان فالإسلام هو شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، الحج، الإيمان هو أن تؤمن بالله ملائكته كتبه رسله اليوم الآخر القدر خيره وشره، إذا اجتمع، إذا قلت الإسلام والإيمان جمعتها في مكان فهذا له تفسير وهذا له تفسير، أما إذا قلت الإيمان فيدخل فيه الإيمان يدخل فيه الإسلام، أركان الإسلام الخمسة الظاهرة، وإذا قلت أيضا الإسلام دخل فيه هذا، فيأتي الإيمان محل الإسلام والإسلام محل الإيمان، كما قال الله جل وعلا وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس، حينما تغيرت القبلة وجاء الأمر بالاتجاه إلى الكعبة المعظمة المسجد الحرام، فحزن بعض الصحابة على من مات قبل ذلك. فأنزل الله جل وعلا كان الله ليضيع إيمانكم مسليا لهم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس التي قد سبقت وتقدمت، تلك على ما أمر الله به وهذا على ما أمر الله به. فسمى الله الصلاة وهي من الأعمال ومن أركان الإسلام، سماها إيمانا ولا لا؟ والحياء من الإيمان، وإماطة الطهر الأذى عن الطريق من الإيمان، الإيمان 74 شعبة، أعلاها وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها. فالشاهد أن الإسلام يأتي محل الإيمان والإيمان يأتي محل الإسلام إذا ورد كل واحد منهم بمفرده، أما إذا جاء جميعا في جملة واحدة فهذا له تفسير وهذا له تفسير. ففسر هنا الإيمان بهذه الأعمال الظاهرة ولم يذكر الحج لأنه لم يكن قد فرض حينئذ. ثم نهاهم عن أربع، وهذه لنا عود إليها إن شاء الله تعالى في لقائنا القادم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. وكما سمعتم إن شاء الله تعالى يمتعنا الله في الحياة ونتم تلخيص الحموية يعني من المكان الذي وقف فيه أخونا الشيخ عايد جزاه الله خير، إن شاء الله نتمها بإذن الله. أيه أحب إليهم؟ هذا أنتم حاضرون، إن كان أحب إليهم بعد الفجر فأنا بعد الفجر ما عندي مانع، إن كان أحب إليهم الضحى فأنا الضحى ما عندي مانع، أنا دخلت الفجر ما عدنا مخيرون. عائد إليكم الذي تحبونه ولا أريد أن أشق عليكم، خلاص وهو المبارك كذلك. نعم.